أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع وأجدع أخوات وأصحاب في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. الأجازة جريت جري وخلصت. ألف ألف مبروك لكل ولادي وبناتي اللي نجحوا في المدارس والجامعات واللي درجاتهم لسه مش قوي، يشدوا حيلهم بقى الكام شهر اللي جايين دول، وبإذن الله كل شيء يتعوض. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الجزء 51 من حلقات حدث بالفعل. يا رب حلقة النهاردة تعجبكم، ونبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من صديقتي منال، بتقول: أنا عايشة في بلجيكا وحصل معايا موقف هنا في البيت غريب شوية. كنت في مرة نايمة وسمعت صوت بناتي، كنا الفجر تقريبا كده، سمعت صوت بناتي عمالين يلعبوا ويضحكوا والمفروض ان هما نايمين من فترة، فانا اتعصبت وقلت انا هقوم لهم بقى اشوفهم لسه صحيين ليه. فاول ما قمت لقيت ولادي نايمين في سابع نومة. انا قلت يمكن كان بيتهيالي ولا حاجة، فرجعت عشان انام. اول ما رجعت انام على سريري سمعت صوت الباب بتاعهم، باب اوضتهم، عمال يتحرك او بيخبط زي ما يكون حد بيحركه. هو صحيح هنا في البلد البرد قارس جدا، لكن كل الشبابيك مقفولة والبيبان والتدفئة المركزية شغالة كمان، يعني مفيش اصلا جوه البيت تيار هوا بحيث ان هو يحرك البيبان. فرحت لغاية اوضة بناتي قفلت الباب، وانا راجعة سمعت تاني صوت بناتي بيلعبوا ويضحكوا. انا بقى ساعتها اترعبت جدا وقريت آية الكرسي ونمت. موقف تاني بقى، كنت برضو قاعدة في السرير كده، كان برضو الساعة 3 الفجر تقريبا، بس كان ساعتها جوزي صاحي وقاعدين نتكلم والأوضة ضلمة عادي يعني. فجوزي فجأة سمعني بقول لبنتي تعالي. انا اصلا كنت فاتحة باب الأوضة، وبنتي متعودة لما تقوم مثلا تروح التواليت بالليل تيجي تبوسني وترجع تنام. فأنا في الوقت ده شفت بنتي واقفة، شفتها واقفة على باب الأوضة، فبقولها تعالي. بس الغريبة ان كان ملامحها ساعتها مطموسة كده ومش باينة، فأنا قلت يمكن عشان الأوضة ضلمة ولا حاجة كده. فالبنت لقيتها قربت مني وبعدين قعدت توشوشني في ودني. في نفس اللحظة دي لقيت حد زي ما يكون مسكني من ركبتي ومسكني من لساني، يعني حد كده كتفني من ناحية ركبتي ومسك لساني. وبعدين البنت وهي بتكلمني لقيت نفسها سخن جدا على وشي، وهي بتتكلم لقيت نفس سخن قوي قوي زي ما يكون بيحرق لي وشي. ساعتها فضلت أصرخ طبعا بس بصوت مخنوق كده، ما كنتش عارفة أصرخ وأقول بسم الله، مش عارفة أتكلم خالص. وبعدين فجأة قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصرخة عالية. جوزي سمعني ساعتها فقال لي: إيه مالك، في إيه؟ أنا لقيتك سكتي فجأة وافتكرتك نمتي. وبعد كده اكتشفنا أنا وجوزي إن بنتي نايمة في سابع نومة وما قامتش من سريرها أصلا ولا أي حاجة. والغريبة إن تاني يوم صحيت لقيت وشي ملتهب جدا وناشف ومحمر زي ما كون كنت واقفة قدام نار لفترة طويلة جدا. الأستاذ نسيم من الجزائر بيقول: في قصة حصلت لصديقي وأنا هحكيها على لسان صديقي. أنا في مرة في ليلة شتوية كده باردة في مدينة وهران في الجزائر كنت قاعد مع أصحابي، وبعدين موبايلي رن، كانت والدتي يعني لقيتني اتأخرت فقلقت عليا وقالت لي ارجع دلوقتي البيت حالا. كان الوقت اتأخر فسبت صحابي وروحت. فأنا مروح كنت ماشي في شارع كده يعني اضاءته مش عالية قوي، فلاحظت ان في واحدة ست عمالة تبكي بشكل غريب قوي بصوت عالي، وكانت هدومها متوسخة وشعرها كده مغطي وشها. فكانت عمالة تبكي وتصرخ وعمالة تقول عملوا فيا ايه عملوا فيا ايه. فأنا ساعتها بصراحة اتجنبتها وخفت منها ومديتهاش اي اهتمام وابتديت ابعد عنها. اول ما ابتديت ابعد عنها صوت بكائها طبعا ابتدى يعني يبعد هو كمان ويقل عشان ابتديت ابعد عنها. لكن فجأة بصيت لقيت صوتها عالي تاني وسمعته جنبي خالص وهي عمالة تبكي وتصرخ. وبعدين فجأة ببص جنبي لقيتها واقفة جنبي ومسكت دراعي فجأة وقعدت تقولي بص بص عملوا فيا ايه. بصيت لقيت ساعتها ايدها دي فيها شعر كثيف ومليان دم وكأنها مجروحة. وشها كان غريب جدا، كان وشها يعني عامل زي وش الكلب بس جسمها جسم انسان عادي. فانا ساعتها فضلت اصرخ اصرخ وجريت عشان اروح بيتي بسرعة، وسمعها من ورايا عمالة برضو تصرخ وتبكي. انا بقى اول ما وصلت البيت فضلت اخبط على الباب بايديا ورجلي عشان يفتحولي بسرعة. ولما اهلي فتحولي طبعا لقوني مفزوع ومزعور كده وسألوني ايه اللي حصل لي. فلما حكيت لهم على كل اللي حصل بالتفصيل قالولي ان دي اسمها ترجو، دي جنية ومعروفة جدا في المنطقة دي وبتتشكل في أشكال غريبة قوي وأشكال بشعة عشان تخوف المارين في المنطقة دي. صديقتي جنى من العراق بتقول في موقف حصل مع أمي وواحدة من قريبها. قريبتها دي كانت زوجة خالها يعني مرات خال ماما. احنا اصلا كنا عايشين في مدينة اسمها ذي قار الناصرية، والشقة دي كانت شقة حكومية تابعة للدولة يعني وكده. والمنطقة دي كانت عبارة عن دوائر حكومية كده للسكن، دايرة حكومية للكهرباء، لان والدي انا كان موظف في دايرة الكهرباء. فاحنا كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون بالليل كده انا وامي ومرات خال امي دي، وقاعدين نتكلم وكده. فجأة سمعنا الباب الخارجي للبيت بيتفتح، الباب الخارجي ده اللي هو باب الجنينة من بره. فماما قامت علشان تشوف يعني مين اللي جه وكده، بصت من الشباك لقت قدامها شخص كده ملثم يعني مغطي وشه كده وطويل. الأول افتكرته جوز خالتي اللي هو جوز أخت ماما يعني، وافتكرت ان هو جاي من المحافظة اللي هو ساكن فيها، هو ساكن في محافظة تانية هو وخالتي. فتخضت بقى ان هو جاي في نص الليل كده وخافت ليكون أختها حصل لها حاجة. فوهي بتبص عليه من الشباك كده قالت لمرات خالها الضيفة اللي عندنا دي، قالت لها ده الظاهر كده انه محمد جوز وفاء أختي. فمرات خال ماما قامت تبص مع ماما كده على الموضوع، خرجوا من البيت يعني عشان يشوفوا جوز خالتي ده جاي ليه كده في نص الليل. فيدوب لسه خارجين واحنا بقى بصين، احنا كأطفال بقى بصينا من الشباك قعدنا نتفرج. كان في الجنينة عندنا شجرة رمان كده، شفنا فعلا الراجل ده يعني وقف ورا شجرة الرمان دي كده وبعد كده اختفى. طبعا احنا كأطفال اتخضينا من المنظر، قعدنا نصرخ. وبعديها مرات خال ماما دي قعدت تعيط وتدرعش وقعدت تحضن ماما وتقول لها ايه ده، ايه اللي انا شفته ده، انا مش مستنية هنا ولا دقيقة، انا عايزة اركع لبيتي حالا دلوقتي حالا. فماما قعدت تهدي فيها كده وتقرأ ايات قرآنية وتقرأ المعوذتين. وبعدين قعدوا فعلا يتأكدوا ان في حد في البيت ولا ما فيش، يعني قعدوا يبصوا كده هنا وهنا وهنا، فعلا ما لقوش اي حد في الجنينة. فضلنا كلنا طبعا خايفين جدا، لكن مرات خال ماما دي فضلت تعيط وكانت في حالة انهيار غير طبيعية. واول ما جه خالي بقى من بره راحت قالت له بص انا مش قاعدة هنا ولا دقيقة، خدني من هنا حالا، مشيني من هنا. مشيني من هنا دي معناها ان هم هيسافروا، لازم يسافروا محافظة تانية اللي هم عايشين فيها. وفعلا يعني خال ماما اخدها ومشوا من البيت بالليل وروحوا. المنطقة بقى اللي انا بحكي لكم عليها دي اللي هي محطة الكهرباء دي كانت عبارة اصلا عن مقابر قديمة، كانت مقابر وشالوها وبنوا فوقيها الشقق الحكومية اللي احنا عايشين فيها. عشان كده دايماً كنا بنشوف فيها حاجات مرعبة والمنطقة كلها مسكونة. صديقتي الجميلة داليا بتقول أنا هحكي لكم أصلاً مواقف حصلت لجد، هو جوز جدتي بس هو اللي ربى أمي وأخواتها بعد وفاة أبوها الله يرحمه، وكان ليهم يعني أحن أب في الدنيا وجوزها وكان جد لينا إحنا وكان حناني علينا جدا جدا. الراجل ده سبحان الله يعني ياريت أتمنى من الكل يدعي له بالرحمة. الراجل ده بصراحة كان محترم جدا جدا وكان ليه حاجات كده بتحصل غريبة جدا وخارقة. هو قبل ما يتجوز جدتي كان متجوز واحدة قبلها، وهو متجوز كان دايما يصحى من النوم يلاقي واحد جنبه ملوش معالم كده، يعني شكله غريب، بيلبسه بابيون في رقبته. عارفين البابيون بتاعت العريس دي؟ كانت زوجته تصحى من النوم يعني ما تلاقيش حد معاهم في الأوضة، لكن الغريبة انها بتلاقي جدي ده لابس البابيون لكن ما بتشوفش طبعا مين اللي بيلبسه له. وفي مرة تانية كان جدي ده مروح من شغله بالليل فلقى في الشارع أرانب كتيرة جدا، فقال بصوت عالي: غريبة، بتوع مين الأرانب دول؟ قال الجملة دي بصوت عالي قوي كده. استغرب قوي لما لقى أرنب منهم راح واقف قصاده وقعد يكلمه، وكلمه بطريقة غريبة، طريقة استهزاء كده، وبعدين فجأة جري وكل الأرانب اختفوا فجأة. كان في موقف تاني برضو حصل له بس يعني ملوش علاقة بالجن، بس هو موقف غريب قوي، يعني هو مش موقف، يعني كان حالة كده عاشها غريبة قوي. زي ما قلت لكم ان هو كان متجوز من واحدة قبل جدتي، كان كل ما يخلف طفل لازم يموت بعد الولادة على طول، والغريبة جدا ان البنات اللي كان بيخلفهم كانوا بينزلوا شعرهم احمر وطويل وريحة شعرهم ريحة زهر التمر حنة. يعني كان خلف حوالي 6 أولاد وكلهم اتوفوا بعد ميلادهم على طول. أنا جدي ده ميت من حوالي مثلا 20 سنة، لكن سبحان الله كل يوم بيجيلي في المنام وبشوفه في مواقف مختلفة، ودايما كان يجيلي في المنام يقولي على أي موقف هيحصل. يعني يجي لي مثلا ويقول لي ان في موقف وحش هيحصل ويوريهولي في المنام قبل ما يحصل، واحيانا لو موقف حلو برضه نفس الموضوع على ايه جاي لي وبيوريني موقف هيحصل ويكون موقف كويس. يعني الغريبه جدا ان هو ما فارقنيش لحظه واحده من بعد ما مات من 20 سنه، كل يوم بشوفه والاقيه دايما بيحضني قوي ويطمني. وإن شاء الله زي ما قلت لكم هبقى أحكي لكم مواقف تانية برضو حصلت لجدي ده، حكتها لي والدتي الست العظيمة الجميلة الست نادية، ست من أعظم الستات، لأنها بصراحة ربتنا أحسن تربية واشتغلت لوحدها وشالت الحمل كله علشان تربي بناتها. ربنا يحفظها ويخليها لي يا رب. الرواية الأخيرة معنا النهاردة من صديقتي يعني بدون ذكر أسماء، بتقول أنا ماما وهي حامل فيا انفصلت عن بابا وما كانتش تعرف إنها حامل، وأنا كان لي أخ أكبر مني. المهم بعد ما خلفتني بحوالي 6 سنين اتجوزت واحد تاني فحملت فأخويا الصغير، فلما كانت حامل بقى في أخويا نقلنا من البيت ده وسكننا مع جوز ماما، يعني في بيت جوز ماما الراجل اللي اتجوزته ماما، يعني أنا كده بنت ماما الوحيدة، ليا أخ أكبر مني وأخ أصغر مني. فماما كانت تعبانة قوي في حملها يعني، فأنا دايما كنت بحب أساعدها وأعمل معها شغل البيت وأغسل المواعين وكده، وكنت صغيرة فكنت باخد أحيانا كده عارفين سوري الجردل، أروح واخداه وقلباه على وشه وقف كده على الحوض علشان أغسل المواعين. أثناء ما ماما بتكون مرتاحة شوية مثلا وأنا بشتغل في المطبخ، أبص ألاقي في المطبخ طفل صغير جميل جدا ولابس جلابية بيضة واقف يبص عليا من باب المطبخ. فكنت اجي احكي لماما، ماما تصدقنيش. بس الغريبة اني كنت اول ما اشوف جوز ماما ده يرجع من برة الاقي الولد ده اختفى تماما. وبعد فترة كنت بشوفه بقى كتير، يعني بقيت اشوفه تقريبا كل يوم. بعد فترة بدأت انا كمان البس لبس ابيض زيه كده، وفي مرة استخبيت ورا ماما، فماما سألتني ايه مالك، في ايه تستخبي ليه؟ فانا قلت لها الولد اللي انا شايفاه ده طلب مني ان انا البس زيه بالظبط، البس ابيض، بس انا بصراحة خايفة منه. بعد كده ماما ابتدت تقلق، لان هي كانت عارفة ان انا ما بحبش الهدوم البيضاء اصلا. المهم بعد فترة ابتدت ماما نفسها تشوف الولد ده، بقينا احنا الاتنين نشوفه. مثلا نكون قاعدين العصر كده بنتفرج على التلفزيون في الصالة وكده، نلاقي الولد ده قاعد معانا، قاعد يتفرج معانا على برامج كرتون، على التلفزيون، على اي حاجة. وبرضه كان اول ما يشوف جوز ماما يجي نلاقيه اختفى تماما. ماما في الاول جه في بالها كده ان يمكن ده يكون روح طفل بريء مثلا واتقتل في البيت ده، يعني كانت بتفكر بالطريقة دي، ما كانتش تعرف ايه الولد ده. بعد فترة حصلت مشاكل بين ماما وجوزها، يعني مش عارفين اذا كان بسبب الولد ده ولا لا. فالمهم ماما اصرت ان احنا نمشي من البيت ده، نعزل منه يعني. وفعلا عزلنا وسيبنا البيت ده ورحنا مكان تاني. بس الغريبة ان اول ما عزلنا في بيت تاني ماما وجوزها انفصلوا. والغريبة اكتر ان الولد ده فضل معانا في نفس البيت اللي احنا فيه حتى بعد ما عزلنا، بقى برضو نشوفه كل يوم. بعد كده سكنت انا وامي في يعني في بيت مشترك مع ناس، يعني كنا ساعتها واخدين غرفتين وصالة صغيرة كده، دول اللي كانوا تبعنا في نفس السكن مع ناس مختلفة، ناس جيراننا يعني. ففي يوم وماما خرجت تشتغل كانت سايباني انا واخويا الكبير في البيت، وكنا قاعدين يعني نهزر ونلعب وكده، وكان وقت المغربية تقريبا. اخويا ده كان اكبر مني بحوالي 10 شهور. فكان في شباك من الشبابيك اللي على الشارع يعني ازازه مكسور، بس كان مكسور من مكان صغير قوي، والبيت ده كان في الدور الخامس. فجأة وانا قاعدة كده انا واخويا بنلعب، لقيت واحدة ست دخلت من الحتة المكسورة دي من الشباك، واحدة شابة كبيرة كده. بس الغريبة جدا ان كان لونها احمر كلها بلا استثناء، كل جسمها وشعرها وهدومها وكل حاجة كانت لونها احمر. وبعدين لقيتها عمالة تلاحق اخويا وهو بيتحرك، لقيتها ماشية وراه. طبعا انا اتخضيت على اخويا وافتكرت ان دي واحدة هتأذيه، فكل اللي تفكيري او اللي جه في بالي ساعتها اني اجيب سكينة واجري وراها عشان احمي اخويا واقتلها. فروحت فعلا جبت سكينة وقربت على اخويا عشان اقتل طبعا الست اللي وراه دي، هو مش شايفها. طبعا اخويا شافني ماسكه السكينة وبجري وراه افتكرني ان انا عايزه اقتله، فقعد اخويا يجري ويصرخ، واحنا طبعا في الاوضه بتاعتنا وفي ناس معانا في السكن، فناس بقى من السكن ده راحوا فاتحين علينا باب الاوضه ودخلوا. طبعا شافوا المنظر، شافوني ان انا ماسكه سكينة وعمالة أجري ورا أخويا وعايزة أقتله، وطبعا ما حدش فيهم شاف البنت الحمرة دي. فراحوا واخدين مني السكينة وقعدوا يصرخوا في وشي ويقولوا لي فوقي فوقي. وطبعا أول ما ماما رجعت حكولها على كل حاجة. طبعا لكم أن تتخيلوا بقى أن أم تعرف أن بنتها كانت عايزة تقتل ابنها. مسكتني أمي ساعتها وفضلت تضرب فيا تضرب فيا، واخويا كان قاعد في ركن بعيد كده في الاوضه. ففجاه من غير مقدمات كده امي كانت ابتدت تخنقني، فجاه لقيت اخويا بيجري بيجري بسرعه ناحيه ماما، وراح رافس ماما في كليتها، في ناحيه كليتها في جنبها كده، راح موقعها على الارض. طبعا ماما قامت وفضلت تضرب فيه هو كمان، وقعدت تشتمنا وتقول ايه ده، انتوا اتفقتوا عليا؟ طبعا اتعاقبت انا واخويا زي الاطفال في المدارس كده، وقفتنا ماما على الحيطة وايدينا لفوق، وطبعا بعد ما كنا خدنا علقتين حلوين يعني. فواحنا واقفين متعاقبين كده، لقيت اخويا بيسألني: انتي كنت بتجري ورايا بالسكينة ليه؟ فانا حكيت له اللي انا شفته بالظبط، وقلت له ان شفت بنت لابسه احمر وشكلها احمر في احمر كده، وكانت عايزه تخنقك، وكنت بحاول اقتلها يعني، ماسكه السكينه دي عشان اقتلها هي، مش كنت عايزه اذيك انت يعني. طب انت بقى عملت بماما كده ليه؟ ليه خبطت ماما في جنبها كده ووقعتها في الارض؟ قال لي: اقسم بالله العظيم انا ساعتها شفت وهي بتضربك، شفت راجل اسود ضخم جدا واقف جنبها، وكان عايز يخنقها، كان عايز يخنق ماما، وانا كنت عايزة ابعدها عنه. طبعا اكيد اللي انا شفته واللي هو شافه كانوا اكيد افراد اشرار من افراد الجن. جدتي بقى حكيت لي على موقف حصل لوالدها، ابو جدتي يعني. انا بصراحة مش عارفة اذا كانت دي قصة رعب ولا قصة كوميدية. جدتي قالتي انه جدي لما كان عمره حوالي مثلا 25 سنة، كان في معسكر كده، فطلبوا منه الضباط يعني اللي في المعسكر، قالوا له: روح الغابة دي اصطاد لنا غزالة او غزلان. فجدي راح داخل الغابة وقعد يدور على الغزلان وكده، وبعدين وهو ماشي لقى كائن ضخم جدا. فجدي ده لما حس ان الكائن ده حس بيه، راح مستخبي ورا شجرة، كان شجرة بان كبيرة كده، وفضل يبص عليه، لقى الكائن ده غضبان وزي ما يكون كان بيدور عليه. ساعتها جدي قعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والكائن ده موجود ولا اختفى ولا جري ولا اي حاجة خالص. بعد شوية جدي لقى الكائن ده عمال يكسر في كل الشجر اللي حواليه. طبعا في الوقت ده هو خاف منه جدا، لانه كان عمره اصلا ما شاف كائن بالضخامة دي، ولا شاف حاجة بتكسر الشجر بالطريقة دي. بعد شوية الكائن ده مشي بعيد عنه كده، ويعني ما اختفاش يعني، مشي بعيد بعيد عن جدي. فجدي خرج من ورا الشجرة بقى بالراحة خالص، وبعدين قال: يا فكيك. فضل يجري يجري يجري بكل ما أعطاه ربه من قوة. وبعد شوية راح طالع فوق شجرة كده علشان يبص على الكائن ده إذا كان لسه موجود في المكان، ولا بيجري وراه، ولا بيدور عليه، ولا إيه. فعلا لقى الكائن ده موجود على بعد منه يعني، خلاص ماشي في الطريق المعاكس يعني. فاطمن شوية ونزل من فوق الشجرة بالراحة، وبعدين خرج جري من الغابة. اول بقى ما وصل للمعسكر ده قالوا له: ايه يا قاسم، فين الغزلان اللي اصطادتها؟ قال لهم: اسكتوا، غزلان ايه وبتاع ايه، ده انا هربت بجلدي، نفدت بجلدي اصلا، ده انا شفت دلوقتي كائن انا مش عارف اذا كان حيوان ولا انسان ولا شيطان ولا ايه، ده مش عارف، ده حتى لما جيت اقرا قران ما اختفاش، وبعدين لقيته قاعد يكسر في كل الشجر اللي حواليه. فالناس اللي هناك قالوا له: طب وصفه لنا، وصف لنا شكله ايه. قعد بقى يوصفه لهم ويقول لهم: ده شكله كذا، وضخم كذا، وليه رجلين كذا، ومناخيره شكلها كذا. بعد ما خلص الوصف، كل الناس اللي هناك قالوا له: اللي انت شفته ده سيادتك كان حيوان اسمه الفيل. كان ساعتها جدي عمره في حياته ما شاف فيل ابدا. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ومعلش هي الحلقة النهاردة مش طويلة قوي، لكن مش عايزاكم تطولوا قوي قوي في استماع لليوتيوب علشان نستعد بقى للمدارس بعد بكرة بإذن الله. لو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل، ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو. بإذن الله الأسبوع اللي جاي هيبقى معانا حدوتة جديدة من حواديت ست منصورة، مطلعة عليا لغاية دلوقتي. يا صحيح المرة دي كانت مزرجنة ومش راضية تحكي لي أي حاجة، لكن عشان خاطركو استحملت حاجات كتيرة جدا وخليتها تحكي لي أول الحدوتة ولسه ما خلصتهاش. بإذن الله هحكيها لكم يوم الخميس أو الجمعة بإذن الله. بحبكم جدا جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا، سلام عليكم.